موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب صدقي بركات المقيم في شبرا دمنهور محافظة البحيرة خلف مدرسة التجارة بنات، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الزراعة بيقول فيها: لما يكون راجل في سن يا حضرات اللي هو سن 71 سنة، واشتغلت أكتر من نص عمري حوالي 38 سنة في بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة، وطلعت على المعاش بعد عمر أفنيته في العمل الجاد والحقيقي، أيام لا كان فيها كمبيوتر ولا غيره، وكنا بنستلم القطن والرز والقمح ونعمل كل الحسابات ونطلع للفلاح حقه في أقل من 24 ساعة. ومينفع بقى يا حضرات إننا لما نطلع معاش نتعامل المعاملة دي؟ يا حضرات السادة المسؤولين، إحنا ملناش عند جهات عملنا أي حاجة غير المعاش والرعاية الطبية، واللي في سن يعرف قد إيه الرعاية الطبية مهمة جداً، لأن أمراض الشيخوخة أمراض مزمنة وعاوزة متابعة مستمرة عشان ما يحصلش أي مضاعفات. لكن اللي حاصل بقى يا حضرات إن زي ما تكون فيه تعليمات للدكاترة والمستشفيات اللي احنا متعاقدين معاها بإنهم يعاملون احنا أصحاب المعاشات معاملة سيئة عشان يطفشونا، ما احنا أصبحنا دلوقتي بنمثل عبء كبير عليهم ومش عارفين ان جاي لهم يوم يطلعوا فيه على المعاش زينا. تخيلوا يا حضرات، اروح اكشف في المستشفى، الدكتور يكتب لي العلاج واروح اجيبه، اقوم اتصدم باللي حاصل. الله، ايه ده يا بيه؟ ده العلاج اللي الدكتور كاتبه لك يا مواطن. علاج ايه يا بيه؟ دول شوية مسكنات ومفعولهم ضعيف، دول تمنهم ما يجيبش أجرة مواصلاتي لغاية هنا. انت جاي تاخد علاج ولا جاي تفاصل في الأسعار يا مواطن؟ هو فين العلاج ده حضرتك؟ هو فين؟ يوم يسيبني يا حضرات ويمشي وأنا أخبط دماغي في الحيط. طب شوفوا بقى المعاملة اللي جاية دي. بقى حصل في يوم إن أنا تعبت بعد المغرب كده وأخدت بعضي ورحت لدكتور من اللي البنك متعاقد معاهم، عاوز اكشف يا جماعة الخير، وهب عينك ما تشوف الا النور. ايه ده؟ ايه يا مواطن ده اللي جايبك دلوقت؟ انا تعبت جيت عادي يعني. لا لا، الف لا كمان، انا متعاقد مع البنك على العيانين بتوع النهار وبس، اما عيانين بالليل ماليش دعوة بيهم، انا فاضلكم. يعني ايه؟ يعني ايه يا بيه؟ يعني يا تعيا بالنهار بس وتجيلي يا تشوف حد غيري. مع السلامة. اهو كده حضرات معاملة سيئة جدا، وما صعبتش عليه ومرضيش يكشف عليا وانا تعبان ومش قادر، وخد كتير بقى من المعاملة دي. عشان كده انا باعت شكوتي وكل املي نظام العلاج ده يتغير للافضل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.